يعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إليه برنامج من أحد الأخوات المستمعات، عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة النجف، وفي هذه الحلقة سيلتقي العلي كفارة أخرى إذا عدت إلى ذنب كنت قد كفرت عنه وعرفت ألا أعود إليه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب على المسلم تجنب المعاصي والسيئات لأنها تضر بدينه تعذبه بغضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته، وإذا حصل منه ذنب فعليه بالمبادرة والتوبة. والتوبة لها ثلاثة شروط: أولا الإقلاع عن الذنب وتركه تركه نهائيا، وثانيا العزم أن لا يعود إليه، وثالثا الندم على ما حصل منه من الذنوب. وإذا كان هذا الذنب بينه وبين مخلوق أن ظلم أحدا منا فعليه أن يستريح منه ويطلب منه السامحة ويرد عليه مظلمته إذا كانت مالية أو حدا وجب عليه. الحاصل أنه إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق فإنه يضاف شرط رابع، وهو أن يؤدي المظلمة التي أخذها من مالك المخلوق وأن يطلب منه المسامحة. وما ذكرته السائلة من أنها سالت وعادت إلى الذنب مرة ثانية، فهل عليها إثم؟ نعم عليها الإثم، لأنه كما ذكرنا من قبل صحة التوبة أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب مرة أخرى، فإن عاد إليها انتقضت توبته ويأثم بذلك، فعليها أن تكون توبة صحيحة وأن تترك الذنوب ولا تعود إليها وتستعين بالله سبحانه وتعالى في ترك الذنوب والمعاصي وتلازم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعينها الله سبحانه وتعالى إذا علم من نيتها الصدق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تسال عن حكم من باع غيره من المسلمين لصوم يوم الاثنين والخميس جماعه يؤثرون جماعه، ثم تاتي عليهم بعض الليالي فيقرر قيامها جماعه، هل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ فلعلكم سمعتم عن الصوم الجماعي والافطار الجماعي والزواج الجماعي، فما حكم الاسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا الصوم الجماعي، فالكل مسلم يصوم تطوعا بدون أن يرتبط بالآخرين أو يتفق جماعة على الصوم، كل مسلم يصوم بمفرده إلا تيسر له ذلك، وأما الارتباط بالآخرين والاتفاق على الصوم الجماعي كما يسمونه فهذا لا أصل له، وقد يكون هذا الاتفاق وهذا العمل من البدع، وأيضا ربما يدخله شيء من المجاملة عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما يصير موافقة للآخرين أو مجاملة مع الآخرين، وكل مسلم يصير يخفي عمله عن الآخرين مهما أمكنه ذلك، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص. وكذلك قيام الليل جماعة عن اتفاق وعن استمرار على هذا أدعى إلى البدع، لأنه لا تشرع الجماعة في قيام الليل إلا في التراويح، التراويح المعتادة صلاتها جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، والجماعة في صلاة الليل خاصة في التراويح. أما لو صلوا جماعة بعض الأحيان فلا بأس بذلك من غير التزام، وإنما بعض الأحيان صلوا جماعة بأن توافقوا في مكان وصلوا جماعة، أو قام أحد يصلي من الليل ثم جاء أحد من المسلمين وصلى معه، لا بأس بذلك إذا كان هذا من غير تقييد ومن غير اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي جاء ابن عباس كان صغيرا فقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه، ولأن خليفة ابن اليمان رضي الله عنه أيضا قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل في بعض الليالي وقرأ صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة سورة البقرة والنساء وآل عمران، وكان يقيم الركوع والسجود كما يقيم القيام عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا من غير ترتيب ومن غير مداومة فلا بأس، أما صلاة الجماعة مداومة فهذه إنما تكون في صلاة التراويح خاصة، وكذلك تكون أيضا في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء. هل ورد الأدلة أنها تصلى جماعة؟ أما قيام الليل فلا يصلى جماعة إلا ما جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل تجوز مكافحة المرأة العجوز التي تقدم بها السن؟ لا يجوز مكافحة المرأة ولو تقدم بها السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، بل كان يبايعهن بالكلام، فلم يذكر أنه صافح أو بايع كبيرات السن في البيعة. وأيضا بما في ذلك من الفتنة، لأن الرجل إذا صافح المرأة التي ليست من محارمه كذلك يكون سببا في الفتنة بينهما. فلا تجوز مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه بحال من الأحوال. نعم. قال الدكتور زوجته يلتزم فقط من المرأة يؤثر على الحجاب؟ نعم. وهو وجه الكثير من المرأة إخلال بالحجاب ونقص كبير بالحجاب، لأن الحجاب الشرعي أن تستر المرأة جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، بل الوجه أشد حاجة من الستر لكونه محل الفتنة ومحل النظر. والمرأة إذا لم تستر وجهها فإنها تصبح مقنعا للذين يصيب به المرض النظر إليها والتأمل فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ولضربن بخدرهن على جنوبهن. ان البيع كما له بطاع الله امر الله بكتمه على النحر، ما يلزم من ذلك ان يلف على الوجه. كذلك بقوله تعالى: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال الكبير الذي ترتديه المراه، امرت بان تدني على وجهها منه وتغطيه، كما فسر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وكما في حديث عائشه انهم في حاله الاحرام وانهم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا مر بهن رجال سجلت احداهن خمارها من على راسها على وجهها، فاذا جاوزوا فتكن وجوههن. في هذا مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفقد المراه يعني في الاحرام، دل على ان النقاب كان معروفا، وتكن الوجه لكافر مخيمه الوجه تبدله العينان فقط، وامرت بان تزيحه وان تغطي وجهها بغيره مما ليس فيه خياطه في الوجه كما في حديث عائشه. الحاصل ان ستر وجه المراه فهذا من الضروري ومن الحجاب الشرعي، ومن تركت تغطيه وجهها فانها لا تكون مستجيبه الحجاب المطلوب. وكذلك الكفان تشكلهما على الرجال، لان الكفين ايضا محل عوره ومحل نظر من الرجال، وهما يدلان على جمال المراه وعلى خطوبه بدنها، ففيهما عورتان. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هذه رساله من احدى الاخوان تقول: اختكم في الله ايمان محمد من عدن. اختنا لها عدد من الاسئله، في احدها تقول: اذا اراد الشخص ان يصلي جميع السنن والنوافل وكذلك ركعتي الوضوء، فكم يكون عددها قبل وبعد كل فرض؟ جزاك الله. النوافل الرواتب مع الفرائض كما في حديث ابن عمر 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وفي حديث آخر 4 ركعات قبل الظهر، فعلى هذا تكون اثنتي 10 ركعات. من يصلى 4 قبل الظهر و4 بعدها فهذا أفضل. هذه هي الرواتب التي مع الفرائض. جزاكم الله خيرا. ما جعل ركعتي النبي في عن المسلمين؟ يعني يستحب لمن يتوضا ان يصلي ركعتين كل يوم بركعتي الوضوء. في حديث بلال وعن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رشده في الجنه او وقع قدميه الجنه، فساله عن السبب، ذكر له رضي الله عنه انه كان لا يتوضا وضوءا مما صلى بعده ركعتين، الا هذا على مشروعيه ركعتين بعد الوضوء. جزاكم الله خيرا. هل صحيح ان من صلى 6 ركعات بعد المغرب دون ان يكلم احدا يكون من الاولين؟ وهل هناك حديث يثبت ذلك؟ ثلاث بعد المغرب مطلوبة مشروعة، هنا يصلى كل ما بين العشاء من المغرب من صلاة العشاء، ولكن هذا أفضل. وإن صلى ما تيسر فله من الأجر بحسب ذلك. صلاة بعد المغرب مطلوبة، ولو صلى كل ما بين العشاء يكون هذا أفضل، وهذا من صلاة الليل يدخل في صلاة الليل. أما صلاة الأوابين فالذي أعرفه منه أنه صلاة الضحى، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينزل الأرض الشمس على وجه الأرض، وذلك قبل الظهر. جزاكم الله خيرا. أن يأتي أن المرأة يوم الجمعة تصلي صلاة الظهر بعد أن يخرج الرجال من المسجد، فهل هذا صحيح وما دليله؟ إذا رأى تصلي الظهر وغير الظهر تصلي إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة لا تصلي ولا تقصد في صلاة الرجال، أي لا تصلي إذا دخل وقت سواء صلت قبل الرجال أو مع الرجال أو بعدهم. جزاكم الله خيرا. المهم أن تبادر للصلاة. بارك الله فيكم. لازم لماذا خط الجمعة بالذات الصلاة؟ للجمعة ولا غيرها، إذا دخل وقت إنها تصلي سواء وافقت صلاة الرجال أو تقدمت أو تأخرت عليها. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم إذا كان بعض الأئمة يصلي مبكرا حينئذ بما تقتضي المرأة بهذا المسجد أي بكل وقت؟ المرأة تصلي إذا دخل وقت لما تصلي. تقديم صلاة الجمعة على الوقت هو خلاف الجمهور على أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة، وهي الراجح. الراجح أن الجمعة الصغيرية من الفرائض، أن الجمعة مثل الظهر لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، هذا هو الصحيح. إذا تنصحون أخواننا الأئمة الذين يقدمون صلاة الجمعة عن وقت الظهر تنصحونهم بالعودة إلى طريق الصحيح؟ نعم الأمر واجب، وقد أمر في هذا قرار الجمهور العلماء بكل أمر الجمعة حيث أن وقتها لا يدخل إلا بدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس، الذين يصلون قبل زوال الشمس يكونون قد عرضوا أنفسهم للخطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إنني معلمة وأريد أن أتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التربية وفي جميع شؤون حياتي، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بالتعلم أولا، تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد وفي تربية النفس وفي جميع الأمور، فإن الذكر أمران بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسأل الله الكثير سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب من المسلم، وإذا أراد أن يربي أولاده أو يربي نفسه أو يعمل أي عمل فعليه أن يراجع ما جاء على الرسول الله عليه وسلم، أو يسأل أهل العلم عن ذلك ويتمشى على وجود السنة. جزاكم الله خيرا. هل تتقدمون بإرشادها إلى بعض الكتب التي تعينها على أن تكون متربية ومربية أيضا على منهج الله سبحانه وتعالى؟ الكتب الحمد لله كثيرة، أعظمها كتاب الله عز وجل فيه الخير والتهديد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، القرآن إذا تدبره المسلم استفاد منه الطريقة التي يسير عليها في عبادته وفي معاملته وفي آدابه وأخلاقه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطالعة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مراجعة الأحاديث والعمل به، كل ذلك يرى الصالحون للإمام النووي قد جمع خيرا كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات والأخلاق والمعاملات، كذلك الآراء الأحاديث الأربعون النووية ذكرتها للحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم بها في هذا الكتاب وفي شرحه خير كثير، فهذه من المراجع للمسلم. وأيضا هناك كتاب مفيد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام الشرعية في هذه السيرة العطرة، ألا وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله، وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من تسلم بالقرآن ويستخدم: عندي أيضا ثقة ولا أدري هل تؤمن بالله أم لا، وهي أنني إذا قرأت القرآن أمام الناس جن لخيفي وأرقته، فهل عملي هذا جائز أم لا، علما بأن الطلب إلى سن الرابعة عشرة؟ سؤال للمرأة. نعم المرأة لا تجمل خلقها عند المراهقين وعند الرجال، من إذا كان الرجال أو المراهقون يسمعون خلقها في القراءة في الصلاة فإنها لا تجهر بالقراءة في الصلاة إذا كان عندها رجال يستثنون بصوتها، فعليها أن تجتمع هذا الشيء، عليها أن تجتمع هذا الشيء، إلا إذا كان الذين يستثنون بقراءة قراءتها من محلها أو زوجها من بل مثلا محذورة في خلائه لصوته هذا أن أن تسمع صوتها بالتركيب وصوت تجميل الصوت أو بقراءة القرآن لا تسمعه الرجال المراهقين الذين تدب فيهم الشهوة ومستقرون بصوتهم. جزاكم الله خيرا. هذا يكفي من ذكرهم علم لهم بالصلاة؟ الله لا تعلم الرجال يعلم الرجال الرجال ويعلم النساء النساء وهو الأسلم وهو الأقرب وهو الأبرأ للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة يقول هشام إبراهيم أبو هشام أخونا يقول من أفطر في رمضان لعذر كبير ثم دخل عليه سوار فهل يبدأ بقضاء ما فاته أم يصوم الست ولا سيما وأنه نائب عليها في كل عام؟ جزاكم الله خيرا. الأولى أن يبدأ بالقضاء يدري أذلك أو غير واجب، ثم إذا انتهى قضاء الأيام وفي شوال بقية فإنه يصوم الصوم. قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الحديث ظاهره أن الست ماذا تقول بعد قيام رمضان، من كان عليه قضاء فإنه يبادر فيه ثم يصوم الست من شوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد أخونا يسأل ويقول هل تقدر المرأة القائد ما فاتها من صيام وصلاة مرجى الإفادة؟ جزاكم الله خيرا. الصيام فإنه يجب عليها قضاؤه بما ثبت في السنة وإجماع أهل العلم أن القائد تقضي الصيام، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها، بل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سألت امرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت أم المؤمنين رضي الله عنها حريرية أنت؟ قالت لا لكن لا يعني هلاك من الخوارج، لأن عادة الخوارج هم الذين يتكلمون هذه الأسئلة التي لا داعي لها ولا داعي لك منها. قالت لا ولكن الأسئلة. قالت كنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو السنة، تحكم على المرأة أن تقضي الصلاة، إن هذا يكون مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى ومن التكلف الذي لم يأمر الله تعالى. قال تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المرأة في الحياة إنما تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة، وفي هذا حكمه الله أعلم، لأن الصلاة لما كانت تتكرر وكان الخير يتكرر على المرأة صار في ذلك مشقة لأنه في قضاء الصلاة فخفف الله عنه. أما الصيام بكونه لا يتكرر وإنما يأتي في السنة مرة واحدة في رتب القضاء لأنه ليس عليها في ذلك حرج ولا شقة. الله تعالى يقول فما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مثل اخينا فيقول هل يجوز دفع الصيام للاضحية ام لا بد ان يكون خريفا وكذلك عند تسمية المواليد وعن العقيقة؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز دفع الذكور والاناث من الغنم في الاضاحي وفي العقيقة، يجوز دفع الذكور ودفع الاناث بشرط ان يكون المال قد تم له نصف السنة ستة اشهر وأن يكون المال تم له سنة ثانية مع شرطها. إذا تم هذا العمر فإنه يجوز ذكره سواء كان ذكرا أو أنثى، وإن كان الذكر أفضل لاحظ أنه أوطر لحما ولكن الأنثى تجزي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات لم نمسها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول قرأت في بعض الكتب حديث أن المرأة إذا خلعت حجابها في بيت غير زوجها فهي ملعونة أو آثمة، فما معنى هذا؟ هل هذا معناه خروجها متبرجة أم يجب عليها إذا ذهبت إلى أي بيت أن تبقى بحجابها؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم مثل هذا الحديث، وأما من حيث الحجاب فالمرأة إذا لم يكن عندها رجال وليسوا محارم لها، كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها فإنها تكشف وجهها، لا حرج عليها ذلك، وتكشف ما جرت عادة المسلمين من كشف مثل الرأس والكفين والقدمين عند النساء وعند الرجال المحارم، أما إذا كانت في حقة رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وكفيها تتربدنها عنهم سواء كانت في بيتها أو في بيت غيرها في بيت آخر في مدار على وجود الرجال الذين يسوون المحرمين في وجودهم ترقيتها واسمها وعند عدم وجودهم تكشف يدها وتكفيها سواء كانت في بيتها أو في بيت آخر في غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم عن تحريم الأصبع في الصلاة أثناء التشهد هل هو مشروع؟ مشروع للمسلم في التشهد في الصلاة أن يضع يديه على فخذيه وتكون أصابع اليد اليسرى ممدودة متجهة إلى القبلة، وأما اليد اليمنى فإنه يقبض الخوف والبيت ويحلق اليسرى مع الإبهام ويجعلها على فخذ الحلق إذا رأس الإبهام مع رأس الأصبع الوسطى، وأما السبابة وهي الأصبع التي تحمي الإبهام فإنه يرفعها أثناء التشهد إشارة إلى التوحيد، ولذلك تسمى بالسباحة لأنها يشار فيها عند التسبيح الله سبحانه وتعالى، يرفعها في وقت التشهد ويحركها عند الدعاء، يحركها عند الدعاء عند مرور نفس جلالته. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ايضا تقول انني قرات شيئا عن سوره الملك وعن فضل قراءتها وانا اداوم عليها يوميا في صلاه العشاء، فهل هذا العمل مشروع؟ ورد في سوره الملك فضائل ذكر هذا الجزئيه وغيره، لا شك انها سوره عظيمه وفيها فضل عظيم وكل القران عظيم وكله فيه فضل واجر، ولكن بعضهم يتفاضل كل سورة الملك فيها الفضائل في الأحاديث، وأما التزامها في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة فهذا ليس له دليل، ولكن المسلم يقرأها من غير التزام الصلاة، يقرأها في الصلاة، يقرأها في خارج الصلاة من غير التزام ومن غير ترك وقت معين أو في حالة معينة، وإنما يقرأها حسب ما تيسر له ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.